بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فيتجدد اللقاء في مدارسة هذا الكتاب المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يقول: يسن قيام إمام فمأموم رآه عند قول قد قامت الصلاة وتسوية صف وقربه من إمام. يسن أن يقوم الإمام إذا قال المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة، والمأموم يسن أن يقوم إذا رأى الإمام، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يقومون إلا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يخرج إلى الصلاة. وتسوية صف، أي يسن تسوية صف، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ويسن أيضا التراص في الصفوف، ليس فقط التسوية، وإنما التراص وإلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب. وقربه من إمام، يعني يسن أن يدنو الصف من الإمام قدر الإمكان. أما أن تترك فجوات بين الإمام والصفوف فهذا غير مستحب، بل كلما دنا الصف كلما كان أفضل. ويقول: الله أكبر قائما رافعا يديه إلى حذو منكبيه مضمومة الأصابع ممدودة. الآن المصنف رحمه الله سيذكر صفة الصلاة كاملة بسننها وأركانها وواجباتها، ثم بعد ذلك سيفصل الأركان عن الواجبات عن السنن. فالآن ذكرها يعني جميعا بصفة كاملة. فيقول: الله أكبر، وهذا تسمى تكبيرة الإحرام والتحريمة. قائما، وهذان ركنان، تكبيرة الإحرام والقيام. رافعا يديه إلى حذو منكبيه، حذو منكبيه هكذا، وفي رواية إلى حذو أذنيه، وكلاهما صحيح إن شاء الله. مضمومة الأصابع، يعني غير مفرجة، تكون مضمومة الأصابع هكذا وليس مضمومة هكذا، مقصود مضمومة هكذا. ممدودة، يعني غير مقبوضة. ويسمعه، أي التكبير، إمام من خلفه، يعني لا يسر الإمام بتكبيرة الإحرام، وإنما يجب أن يرفع صوته بها ليسمعها المأمومون، كتسميع، أي كقول سمع الله لمن حمده يجهر به، وكذلك كالتسليمة. هذه الأمور يجهر بها في كل الصلوات، سواء كانت سرية أو جهرية. وقراءة في أولتي غير الظهرين، أي القراءة في الصلاة الجهرية والصلوات الجهرية هي ما عدا الظهرين، ظهران العصر، الظهر والعصر، وما عداهما الفجر والمغرب والعشاء. ففي الصلوات الجهرية يجهر في أولتي هذه الصلوات بالفاتحة وبالسورة، فهذه المواضع التي يجهر فيها بالصلاة. وغيره نفسه، يعني غير الإمام، غيره أي غير الإمام، يجهر بمقدار ما يسمع نفسه، سواء كان منفردا أو مأموما، لا يرفع صوته جهرا، وإنما يرفع صوته بمقدار ما يسمع نفسه. ثم يقبض كوع يسرى، هذه اليد اليسرى الكوع ليس هذا كما نعتقد وكما هو سائد في لهجتنا العامية، وإنما هذا يسمى المرفق. أما الكوع فهو هذا، هو العظم الذي يلي الإبهام من الرسغ يسمى الكوع، فيقبضه هكذا، واضح؟ يقبض بيمناه كوع يسراه بهذه الصورة، ويجعلهما تحت سرته، أي يجعل اليد اليمنى وهي قابضة على اليد اليسرى تحت سرته. وذلك لما روى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما تحت سرته. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقد رويت عن الإمام أحمد روايات في موضع وضع اليدين في الصلاة، ذكرها الإمام المرداوي في الإنصاف وغيره، منها تحت السرة، والرواية الثانية فوق السرة، والرواية الثالثة تحت الصدر. كلها روايات أتت في المذهب. وهذه مسألة سهلة، فقد روى إسحاق ابن هانئ الكوسج عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أين نضع يدنا في الصلاة، تحت السرة أم فوق السرة أم تحت الصدر؟ فقال رحمه الله: كل ذلك واسع، أو قال: الأمر في ذلك واسع. واضح؟ فالأمر سهل، ويعني لا ينبغي التشديد، أن بعض الناس يشدد في مثل هذه المسائل وهي مسائل لا تحتمل التشديد. واضح؟ ثم قال: وينظر مسجده، أي موضع سجوده، يعني في الصلاة أين ينظر المصلي؟ لا ينظر إلى الأعلى ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار، وإنما ينظر إلى موضع سجوده. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا يسمى دعاء الاستفتاح. وهناك أدعية كثيرة، ولكن الحنابلة اختاروا هذا الدعاء، وإن قال غيره من الأدعية فلا بأس بذلك. ودعاء الاستفتاح سنة. ثم يستعيذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل سرا، يعني لا يجهر بالبسملة لا في صلاة الجماعة ولا في صلاة منفرد لوحده، المذهب عدم الجهر بالبسملة، وليست من الفاتحة. البسملة طبعا اختلف العلماء هل هي من الفاتحة أم، خلاصة القول في المذهب أن البسملة آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، هذا خلاصة المذهب، وهي آية قطعا من سورة النمل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست آية في سورة براءة، وهي آية مستقلة أنزلت للفصل بين الصور وليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة مرتلة متوالية. مرتبة يعني لا يقدم آية على آية، فإن قدم آية على آية بطلت، وهي ركن في الصلاة، فإذا بطلت بطلت الصلاة. مرتلة أي يقرأها بتؤدة، وليس معنى مرتلة يعني يحسن الصوت بها، الترتيل هو التؤدة في القراءة، واضح؟ يعني أن يقرأ بتؤدة. متوالية أي لا يفصل بين آياتها بفواصل زمنية، فإن فصل بفواصل زمنية طويلة لا تصح، فإن قطعها، هذا تفريع على قوله متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروع، يعني واحد يقول: هل السكوت فيه مشروع فيه غير مشروع؟ نعم، السكوت المشروع أن يسكت لعذر، كأن يعني يشرق ويشعر بغصة أو كحة ولا يستطيع الكلام، هذا سكوت ولكنه مشروع معذور فيه، لا تبطل به الفاتحة. وهناك سكوت غير مشروع، يعني لا لعذر، سكت بدون عذر، فإن سكت سكوتا بلا عذر يعني غير مشروع وطال هذا السكوت، والطول يقدر بالعرف، ليس هناك دقائق أو ثواني محددة، وإنما حسب العرف، تبطل الفاتحة. أو ترك منها تشديدة أو حرفا أعادها غير مأموم، كل هذه الأمور تبطل الفاتحة. الفاتحة يجب أن يؤتى بها كما هي، ولا يجوز أن يترك منها حرفا أو تشديدة، فمن ترك منها تشديدة بطلت، كأن يقول إياك وهي إياك، فإن قال إياك دون تشديد بطلت. لماذا؟ لأن التشديد عبارة عن حرفين، الحرف المشدد هو حرفان أدغما في بعض، فإياك أصلها إياك بيائين، فأدغمتا وتنطقان حرفا مشددا، فإن سهل الحرف وترك التشديد فكأنه أسقط إيش؟ حرفا كاملا. لذلك ترك التشديد في الفاتحة يبطلها إذا كان إماما أو منفردا. أما إن كان مأموما فعلى المذهب المأموم لا تجب عليه الفاتحة، لا في سرية ولا في جهرية، واضح؟ نعم. ولكن يقرأها كما سيأتينا إن شاء الله. ثم يقول آمين جهرا في جهرية. آمين ليست من الفاتحة، بل ليست من القرآن، من القرآن، وهي اسم فعل بمعنى اللهم استجب، هو اسم فعل أمر كما يقول النحويون بمعنى اللهم استجب، ويقولها جهرا في الجهرية، أما في السرية فلا يجهر بها. ثم يقرأ سورة من القرآن، وهي سنة، قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، الواجب فقط قراءة الفاتحة، تكون في الصبح استحبابا من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. العلماء، علماء القرآن، علوم القرآن، يقسمون سور القرآن إلى أقسام، منها يعني الطوال والمئين والمثاني والمفصل. والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، وقيل من الحجرات. ثم المفصل يقسمونه ثلاثة أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. عندكم في الحاشية مبين. طوال المفصل يبدأ من الحجرات، وقيل قاف إلى البروج، إلى سورة البروج، هذه كلها تسمى طوال المفصل، يعني تشمل سورة قاف أو سورة الحجرات وما بعدها، مع جزء 27 وجزء 28 وجزء 29 وبعض الصور من جزء 30، عمة والنازعات وما بعدها إلى البروج. وأوساط المفصل من البروج إلى، من الطارق بعد البروج إلى البينة، هذه أوساط المفصل. وقصار المفصل من الزلزلة إلى آخر المصحف. طبعا هذا التقسيم اصطلاحي، يعني لم يأتي به نص يقول ترى المفصل هو هذا، وإنما هو اصطلاحي اصطلحه علماء القرآن. وقراءة السور كما بين المصنف هي على سبيل الاستحباب، فلو قرأ من الطوال أو قرأ من المئين أو من المثاني في أي موضع من الصلاة، يعني في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فلا بأس بذلك، ولكن هذا هو المستحب. قال: ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان. مصحف عثمان هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما جمع المصحف وجمع القرآن ومصاحف المسلمين على مصحف واحد، وأمر بحرق جميع المصاحف وجعله على لغة قريش. وهذا المصحف العثماني لا تجوز القراءة في الصلاة إلا بما يوافقه، سواء كان من القراءات السبع أو من القراءات العشر. ثم يركع مكبرا رافعا يديه بعد ما ينتهي من الفاتحة والسورة، يكبر يقول الله أكبر، ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. هذا الركوع، يقبض على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، لا يجعل ظهره مقوسا ولا مقعرا، يجعله مستويا، حتى لو وضع عليه كأس من الماء لاستقر، كما ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. ورأسه بحياله، يعني يكون الرأس متساويا مع الظهر، لا يرتفع عن الظهر ولا ينخفض، وإنما يكون إيش؟ بحياله، أي بوزانه وبمستواه، لا ينقص ولا يزيد. ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وأدنى الكمال ثلاث. وسيأتينا أن التسبيح في الركوع الواجب منه واحدة، وأدنى الكمال منه ثلاث، سيأتينا إن شاء الله. ثم يرفع رأسه بعدما ينتهي من الركوع، ويرفع أيضا يديه قائلا إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، واضح، وإنما يقول ربنا ولك الحمد مباشرة. وإذا قام أي الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحمد ملء السماء، يعني لو قدر أن هذا الحمد جسم لبلغ من كبره أن يملأ السماء، واضح؟ ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ملء السماء إلى آخره، وإنما يقول فقط ربنا ولك الحمد. لماذا؟ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، واقتصر على ذلك. قال الفقهاء فدل على أنه لا يشرع للمأموم أن يزيد على ذلك، لأن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم وقف عند هذا، فيقول ربنا لك الحمد، ويقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صيغ كلها وردت في الصحيح، يقول أي هذه الصيغ شاء. ثم يخر مكبرا ساجدا، يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. يخر في السجود، يضع ركبتيه قبل يديه ندبا، ليس واجبا وإنما ندبا، ولم يشدد العلماء في هذا، يعني نزل بيديه، الأفضل أن ينزل بركبتيه، فإن لم يتيسر شق عليه ذلك ينزل بيديه، حتى لو استطاع النزول على ركبتيه فنزل على يديه لا شيء عليه، وإنما فقط يندب ذلك. ثم جبهته ثم وأنفه، ويكون على أطراف أصابع رجليه، يعني لا يعني يبطح رجليه هكذا على مشط الرجل، وإنما يسجد ويجعل في السجود الرجلين على الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه، لا يلصق العضدين، العضد هو هذا عن في الجنب، لا، من السنة إذا سجد يفرج عضديه عن جنبيه إن تيسر، أما إذا كان في صلاة جماعة فتفريجه يضايق من بجانبه، والتفريج سنة، ومضايقة المسلم محرمة، ولا يجوز فعل المحرم من أجل السنة. أما الإمام والمنفرد فلهم أن يفعلوا، بل السنة لهم أن يفعلوا ذلك. وبطنه عن فخذيه، يعني لا يسجد وينكمش يجعل البطن ملتصق بالفخذ، وإنما يفرج البطن عن إيش؟ عن الفخذ، يعني يتمدد قليلا. وهما عن ساقيه، يعني الفخذين، هما أي فخذيه عن ساقيه، يعني إذا سجد لا يلتصق هكذا البطن في الفخذ والفخذ في الساق، وإنما يجعل شيئا من المسافة في سجوده. ويفرق ركبتيه، يعني وهو ساجد ما يلصق الركبتين على بعض، وإنما يجعل بينهما مسافة. ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر. طبعا بالنسبة لمباشرة الجبهة للمصلى هناك ثلاث أحوال أو ثلاث صور: صورة يبطل معها السجود، وصورة يكره، وصورة تباح. أما الصورة التي يبطل معها السجود فهو أن يضع يديه كحاجز بين الجبهة والأرض، فهذا لا يقع السجود ويبطل. أن يضع يديه وهي إحدى أعضاء السجود السبعة بين جبهته والأرض، بحجة مثلا حرارة الأرض أو الوسخ أو نحو ذلك، هذا سجوده لا يصح. الصورة الثانية أن يجعل الحائل بين جبهته والأرض شيئا ملتصقا به مثل الثوب، فهذا يكره بلا حاجة وتزول الكراهة مع الحاجة. واضح؟ يعني إذا أنت في مسجد والسجاد نظيف وليس هناك حرارة، فالأفضل أن تجعل جبهتك تباشر الأرض. وإن جعلت الطاقية مثلا أو الشماغ أو أي شيء كحائل بينك وبين الأرض فهذا مكروه والسجود صحيح. وتزول الكراهة إذا وجدت الحاجة، كما سبق معنا مرارا أن الحاجات ترفع الكراهات، مثل أن تكون الأرض متسخة، مثل أن تكون الأرض حارة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة أو خشية أذن أو نحو ذلك. الصورة الثالثة المباحة أن يكون الحائل منفصلا عنه مثل السجادة في الصلاة، فهذا لا بأس به، سواء كان السجادة كبيرة مثل سجادة المسجد هذه أو تكون سجادة على قدر صلاته السجادة العادية، ولكن قالوا لا يكون الحائل على قدر الجبهة. لماذا؟ لما فيه من مشابهة الرافضة. واضح؟ فنص على ذلك العلماء، لأن الرافضة كما تعلمون يضعون على جبهتهم هذه التربة، فهذا يكره التشبه بهم. أما إذا كان كبيرا مثل سجادة الصلاة فهذه مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على مرط عائشة رضي الله عنها، وصلى على الحصير، وأنس رضي الله عنه فرش له الحصير ورش عليه الماء وصلى عليه. فهذه صور الحائل الذي بين الجبهة والأرض في السجود. لذلك هنا قال: ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر. إذن هنا يتكلم عن الصورة الثانية، يتكلم هنا عن الصورة الثانية، يعني أن يكون شيئا من ملابسك هو الحائل بين جبهتك وبين الأرض. ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني وأدنى كماله ما سبق، وهو كم؟ ثلاثة، والواجب واحدة كما سيأتي. ثم يرفع من السجود مكبرا ويجلس مفترشا. كيف الافتراش؟ قال: مفترشا يسراه ناصبا يمناه، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويخرج اليمنى على جانبه وينصبها، كما تعلمون، وهذه جلسة الافتراش تسمى. ويقول: ربي اغفر لي، ثلاث مرات: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وهذا أدنى الكمال. ثم يسجد الثانية كالأولى. ثم ينهض بعد السجدة الثانية مكبرا قائما على صدور قدميه، يعني يجعل قيامه على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني ما يعتمد على الأرض وإنما يعتمد على إيش؟ على ركبتيه إن سهل ذلك، فإن يعني صعب عليه يعتمد على الأرض. فيصلي الثانية كذلك كما سبق في الركعة الأولى غير التحريمة، طبعا تكبيرة الإحرام لا يعيدها لأن التكبيرة مرة واحدة في الصلاة، وكذلك الاستفتاح والتعوذ إن تعود في الأولى، هذه الأشياء لا يعيدها، لا يعيد تكبيرة الإحرام ولا الاستعاذة ولا الاستفتاح، إلا إن نسي الاستعاذة أول في الركعة الأولى فيقولها في الركعة الثانية. أما إن قالها فالاستعاذة لا تتكرر، لأن القراءة في الصلاة تعتبر واحدة، فإذا استعاذ في أول الصلاة فإن الاستعاذة تشمل بقية القراءة في الصلاة، واضح؟ قال ثم يجلس مفترشا، الآن انتهى من الركعتين، ثم يجلس مفترشا كالصورة التي سبقت قبل قليل، يجلس مفترش اليسرى وينصب اليمنى ويداه على فخذيه قابضا خنصر يمناه وبنصرها. الخنصر هو آخر أصبع، هذا الخنصر والبنصر والوسطى والسباحة والإبهام، فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالسبابة، يحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسباحة أو السبابة بهذه الصورة، واضح؟ محلقا إبهامها مع الوسطى مشيرا بسباحتها، وهي تسمى السباحة وتسمى السبابة، سباحة لأنها يسبح بها الله وينزه بها الله ويذكر بها وهي علامة التوحيد، وتسمى سبابة لأنه إذا سب الإنسان إنسانا فإنه يشير بها إليه، ولكن لفظ السباحة أفضل وألطف. عند ذكر الله، بمعنى أن هذه السباحة في التشهد الأوسط وفي الأخير لا يحركها بشكل دائم، وإنما يجعلها هكذا مرتخية، فإذا ذكر لفظ الجلالة في التشهد رفعه، ولفظ الجلالة في التشهد الأول يذكر 4 مرات، فإذا الرفع 4 مرات، التحيات لله هذه مرة، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الرابعة، فيرفعها 4 مرات في التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير يرفعها عند قوله اللهم صل على محمد، لأن اللهم أصلها يا الله، فهي فيها لفظ متضمن لفظ الجلالة. يقول مشيرا بسباحتها عند ذكر الله ويبسط اليسرى، أما اليسرى فيبسط لا يحلق بها كما اليمنى، ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله يعني التحية والذكر الصالح لله، نحيي الله ونقصد بتحيتنا الله، والصلوات لله كما في بعض التشهدات، لأن التشهدات وردت بعدة صيغ وكلها صحيحة، وكل مذهب اختار تشهدا، فالحنابل اختاروا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهو هذا، والمالكية اختاروا تشهد عمر رضي الله عنه، التحيات لله والتحيات والصلوات الزاكيات لله، هذا عند بعض المذاهب، الحنابل اختاروا هذا التشهد لكل مذهب وجهة نظر، ولا يعني يضر أن تتشهد بتشهد آخر لأنها كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول التحيات لله والصلوات أي لله والطيبات أي لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا يعني المصلين الموجودين في المسجد أو إذا كان لوحده يقصد نفسه، وعلى عباد الله الصالحين أي من هم خارج المسجد من المسلمين نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا ونحوه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك بلغ ذلك كل رجل أو امرأة أو شخص مسلم يبلغه هذا السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا التشهد الأوسط، وهو يقال في التشهد الأول ويقال في التشهد الأخير ويزاد على الأخير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو السنن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه تسمى الصلوات الإبراهيمية، والصلاة هي من الله الرحمة، ومن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء بأن يذكره الله بأن يذكره الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده. أما التعوذات الأخيرة فهذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتركها في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات هي الفتنة التي تعرض لها الإنسان في حياته، في الحياة من الذنوب والمعاصي والغفلات ونحو ذلك، وفتنة الممات ما يتعرض له المسلم في قبره من سؤال الملكين في القبر وفتنة القبر ونحو ذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه أعظم الفتن، جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لذلك سنة للمصلي أن يتعوذ منها في كل صلاة. ثم يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول سلام عليكم، فإن قال سلام عليكم منكرا لم يجزئ، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك، هذا إذا كان التشهد الأخير. وإن كان في ثلاثية وهي المغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قام بعد التشهد الأوسط الأول مكبرا، قام مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط، واضح؟ لأن الثالثة والرابعة لا يزاد في القراءة عن الفاتحة وإنما تتلى الفاتحة فقط. ثم يجلس بعد أن ينتهي من الركعة الثالثة إن كان في المغرب أو الرابعة إن كان في بقية الصلوات، يجلس متوركا استحبابا. والتورك هو أن يفرش رجله اليسرى ولكن لا يجلس عليها وإنما يجلس على الأرض، يجعل وركه على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه وينصب اليمنى، وهي صفة معلومة تعلمونها جميعا. ثم يجلس متوركا للتشهد الأخير. بالنسبة للقيام من التشهد الأول لا يرفع يديه في هذا القيام، واضح؟ فإذا رفع اليدين في التكبير في ثلاث مواضع، في تكبيرة الإحرام وفي التكبير للركوع وفي الرفع من الركوع. أما الرفع من التشهد الأول فإنه ليس من السنة أن يرفع، وإن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه ولكن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك اختلف العلماء. وعلى كل حال إن رفع فله أسوة، وإن لم يرفع فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذا المرأة، قوله وكذا المرأة أي في كل ما سبق من صفة الصلاة لا تختلف المرأة عن الرجل فيها إلا في أمر واحد فقط، وهو قال وكذا المرأة ولكن تضم نفسها، أي في الركوع في السجود. هذا الفرق الأول، احنا قلنا الرجل يتمدد، أما المرأة فلا يشرع لها ذلك بالنسبة للسجود، تضم نفسها. الفرق الثاني، وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها. هذا الفرق الثاني، يعني في التشهد الأوسط والتشهد الأخير لا تنصب الرجل اليمنى، واضح، ولا تجلس مفترشة، وإنما تخرج رجليها كليهما عن يمينها دون نصب وتجلس على الأرض. طبعا هذا استحبابا، وإلا لأن يعني الضم وهذه الجلسة أستر للمرأة، واضح. ثم قال فصل في مكروهات الصلاة وسننها. الآن بعدما عرضنا لصفة الصلاة، الآن سنعرف من هذه الصفة عدة أشياء: السنن والواجبات والأركان، وسنعرف المكروهات. طبعا هو ما ذكر المكروهات في الصفة، وإنما سيذكرها هنا، المكروهات في الصلاة مع سنن الصلاة مع واجبات الصلاة وأركان الصلاة. هنا قال وكره في الصلاة التفات، ذكر هنا 12 مكروها من مكروهات الصلاة، يعني أنه إذا فعلها لا تبطل صلاته ولو متعمدا، وإن تركها يؤجر. فقال كره في صلاة التفات، يعني أن يلتفت يمينا وشمالا، فهذا مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، يعني هو فيه إنقاص للأجر، واضح. أما إذا التفت بجسده فهذا تبطل به الصلاة. الالتفات المكروه هو الالتفات في الرأس فقط، أما إذا جسده هو الذي التفت وأصبح منحرفا عن القبلة فهذا ترك شرطا من شروط الصلاة التي سبقت معنا، وهي استقبال القبلة، فتبطل. أما المكروه هو فقط التفات الرقبة والرأس، هذا المكروه. قال ورفع بصر إلى السماء، يعني ينظر إلى السماء وهو في الصلاة، وهذا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصار. وإقعاء، الإقعاء ورد النهي عنه في عدة أحاديث، ولكن اختلف العلماء في صفته على قولين مشهورين في صفة الإقعاء، وهناك قول مشهور عند الفقهاء وهناك قول مشهور عند اللغويين. أما الفقهاء فيقولون الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويضمهما ويجلس عليهما، ينصب قدميه هكذا ثم يجلس على قدميه منتصبتين، وهذا هو الذي رجحه الفقهاء وروي عن الإمام أحمد. أما اللغويون كيعني أبي عبيد قاسم بن سلام، وذكره الجوهري في الصحاح وغيرهما، قالوا الإقعاء هو أن يفرج قدميه، يجعل القدم اليمنى جهة اليمين ويخرج اليسرى جهة اليسار، ويقعد بمقعدته على الأرض، واضح. وكلا الصورتين مكروه، مكروهتان، الصفتان مكروهتان كليهما، واضح. فلا هذا يعني يسن ولا هذا، إلا أن الإقعاء الصورة الأولى خالف ابن عباس رضي الله عنهما وقال أنه ليس بمكروه، وإن بل قال هو من السنة كما صح عنه في مسلم وغيره. فعلى كل، الإقعاء المقصود به هنا الذي يقصده الفقهاء هو أن يضم العقبان وينصب القدمين هكذا ويجلس على عقبيه. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني إذا سجد يفترش ذراعيه، وهذا مكروه، والأصل أن لا يمس الأرض إلا الكف فقط، أما الذراع فهو مرفوع، ويكره أن يجعل ذراعه على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش كافتراش الكلب. وعبث أيضا يكره، العبث هو كل حركة في الصلاة لا داعي لها، يعني يعدل كذا، يعدل ثوبه، يتعبث بالأغراض التي في جيبه، أي نوع من العبث مكروه. بل وإذا زاد العبث تبطل الصلاة، فالعبث المكروه هو الذي لم يصل إلى حد بطلان الصلاة، واضح؟ وهذا والعبث علامة على عدم الخشوع في الصلاة. ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يعبث فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وتخصر، التخصر أن يجعل يديه على خاصرته، هكذا الأصل أن يجعل يديه على بطنه كما سبق، أو على صدره أو أسفل صدره. أما التخصر أن يميل بيديه على خاصرته، وهذا مكروه. وتروح، التروح يعني أن يتروح بمروحة، يهف على نفسه بمروحة، وهذا مكروه إلا لحاجة، إلا إذا كان هناك حر شديد والحر لا يجعله يخشع في الصلاة، فقلنا الحاجات ترفع الكراهات. أما إذا ليس هناك حاجة فالتروح يدخل في العبث، والعبث مكروه. وفرقعة أصابع وتشبيكها، فرقعة الأصابع معروفة، يطقطق الأصابع أو يشبك الأصابع، هذا كله مكروه. وكونه حاقنا، الحاقن هو محتبس البول ونحوه كالحاقب، الحاقب محتبس الغاط، واضح؟ ونحو ذلك، ومحتبس الريح ونحو ذلك يكره. بل ينبغي على الرجل أن إذا أراد الذهاب إلى الصلاة أن لا يعني يجعل في الصلاة شيئا يشغله، كأن يكون حاقنا أو حاقبا أو حازقا، والحازق هو محتبس الريح. أو بحضرته طعام يشتهيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، إذا وضع العشاء يبدأ بالأكل ثم يصلي، ولو فاتته صلاة الجماعة لأن الأكل يدفع ثورة الجوع التي ستعكر عليه خشوعه في الصلاة. وكذلك قال وتكرار الفاتحة، يكره تكرار الفاتحة، يعني أنك تقرأ الفاتحة ثم تعيدها بلا سبب، هذا مكروه. بل تقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها سورة أخرى. لا جمع سور، يعني لا يكره أن تقرأ أكثر من سورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ أكثر من سورة في الصلاة، كما في قيام الليل لما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فليس ذلك بمكروه. لا جمع سور في فرض كنفل، يعني هذه المكروهات كلها يستوي فيها الفرض والنفل، كلها تكره في الفرض وفي النفل، هذه المكروهات. أما السنن قال وسن له رد مار بين يديه، إذا كان قد صلى إلى سترة فلا يجعل أحد يمر بينه وبين السترة، أما إذا كان لم يصلي إلى سترة فلا يجعل أحد يمر بينه وبين موضع سجوده، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وصلاته إلى سترة مرتفعة قريب ذراع فإن لم يجد خط كالهلال، يعني يسن أن يصلي إلى سترة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وهي سنة عند المذاهب الأربعة، فلو صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة، ولكن السترة تحفظ صلاته لكي لا يمر، لكي ينتبه الناس أنه يصلي فلا يمرون بينه وبين موضع سجوده. والسترة مرتفعة قريبة ذراع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينها أنها كمؤخرة الرحل، الرحل يوضع عليه، هو الذي يوضع على الجمل، ممكن بعضكم رآه ليكون في مقدمته قطعة من الخشب وفي مؤخرته قطعة من الخشب، والآن أصبح مثل ديكور في المجالس يتكئون عليه. فهذا الرحل هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن مؤخرة الرحل هذا الخشب يفضل أن تكون السترة بمقداره، يعني تقريبا 30 سنتي 25 سنتي بهذه الحدود. فإن لم يجد خطك الهلال، ما وجد سترة في بر اجتهد ما وجد، فقال يخط خطا كالهلال، يعني يجعل هناك مثل القوس أمامه ويصلي، لما ورد في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلى إلى سترة، قال فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث اختلف في تضعيفه وتصحيحه، ومما صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني رحمة الله عليهما. قال وله هذه اللام للإباحة، يعني هذه المباحات في الصلاة. قال وله عد الآي بأصابعه، الآي جمع آية، له أن يعد الآي. طيب لماذا يعد الآي؟ قد يكون يريد أن يقرأ آيات محددة عددا معينا مثلا، أو يدخل في ذلك تكبيرات العيد إذا أراد أن لا ينسى منها شيئا الإمام أو نحو ذلك، فيعني له أن يعدها بأصابعه، يقبل أصابعها هكذا. وأيضا من المباحات الفتح على إمامه، أي إذا أرتج عليه إذا أخطأ في آية، فإذا أخطأ في آية ما حكم أن تصلح للإمام أو تفتح عليه؟ مباح، ليس مستحبا ولا مكروها ولا واجبا، يكون واجبا فقط في الفاتحة. إذا أخطأ الإمام في الفاتحة أو قدم آية على آية أو نسي آية أو نحو ذلك، فهنا يجب عليك أن تفتح عليه، لأن الفاتحة ركن. أما السورة بعد الفاتحة فإنه يباح أن تفتحها، وإن لم تفتح فلا شيء عليك. ولبس ثوب وعمامة، من المباح أن تلبس الثوب والعمامة أي في الصلاة، إذا وجدت مثلا ثوبا أو عمامة بجانبك قريبة وأردت أن تلبس فيباح لك ذلك ولا يكره. طيب لماذا لم نجعله من العبث؟ لأن الثوب والعمامة فيها تكميل لهيئة الصلاة، فلا بأس أن يفعل ذلك، طبعا بشرط أن يكون قد ستر عورته. أما إذا وجد ثوبا وهو غير مستور العورة فهو ليس مباح، بل يجب عليه أن يستر عورته بهذا الثوب إذا كان قريبا منه. وقتل حية وعقرب ونحوه ما لم يطل، من المباحات أنه إذا رأى حية تمشي مثلا أو عقربا أو أي دابة خطرة ممكن أن تذهب لأحد تقتله، فيباح له قتله. يباح إذا لم يكن هناك خطر قريب، أما إذا هناك خطر قريب مثل رأيتها متجهة إلى رجل، رأيتها عقربا متجهة إلى شخص أو حية ونحو ذلك، لا يجب عليك أن تقطع أن تقتلها حتى لو اضطررت إلى قطع الصلاة. فمتى تقطع الصلاة؟ إذا انحرفت عن القبلة. أما إذا كانت في طريقك للقبلة وقتلتها دون أن تلف وتنحرف عن القبلة فلا تبطل صلاتك وترجع تكمل عادي ولو طال المشي، لأنك في أمر في حفظ حياة رجل، في حفظ حياة إنسان. أما إذا لم يكن هناك منها خطر، يعني في البر وبعيدة عن الناس، فيباح أن تقتلها ويباح أن تتركها، لأنها ليست حاليا تشكل خطرا كبيرا. واضح؟ قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا نابه، إذا عرض له شيء في الصلاة، مثل رجل يصلي وأحد يطرق عليه الباب فيريد أن يقول له إني ترى أصلي، أو مثلا ينبه رجلا على شيء يقول إني أصلي، كيف يقول ذلك؟ يسبح الرجل وتصفق المرأة، أي تضرب بكفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. وتبطل أي الصلاة بمرور كلب أسود بهيم بين يديه. بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، فإذا مر بين يديه أحد بدون إهمال منه، يعني رجل مر بسرعة، فلا ينقص ذلك من أجل الصلاة شيئا. أما إذا أهمل هو وتسبب ذلك في مرور أحد بين يديه، أو مر أحد ولم يدفعه، فإن ذلك ينقص من أجل صلاته ولا يبطلها. الصورة الثالثة، إذا مر كلب أسود بهيم، بهيم يعني مكتمل السواد ليس فيه لون آخر، فهذا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة يبطلها مرور الكلب الأسود، وذكر في الحديث الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار، فقيل يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر، لماذا الأسود فقط؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. طيب لماذا لم نلحق به الحمار والمرأة؟ لنصوص أخرى وردت أن امرأة هي بنت أم سلمة رضي الله عنها مرت أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقطع صلاته، وكذلك في صحيح مسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله إني كنت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وإني لمعترضة في صلاته فتعرض لي الحاجة فأنسل من بين يديه وهو يصلي. فعلى كل استقر المذهب على أنه لا يبطل الصلاة شيء إلا فقط الكلب الأسود. فإذا المارون بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: إذا مر دون إهمال من المصلي فهذا لا شيء عليه ولا ينقص من أجره شيئا. الصورة الثانية، إذا مر رجل أو امرأة أو شيء بإهمال منه، كان يكون قد صلى في طريق أو صلى أو مر رجل ولم يدفعه، فهذا ينقص من أجره. أما إذا مر الكلب الأسود البهيم فقط فهذا يبطل الصلاة وعليه أن يبدأها من جديد. ثم قال: فصل في أركان الصلاة وواجباتها. قال: أركانها، أولا حتى قبل أن ندخل في ذلك، احنا قلنا أن الصلاة سنن وواجبات وأركان، فما الفرق؟ الفرق أن السنة إذا فعلها يؤجر، وإذا تركها لا يأثم، سواء متعمدا أو ناسيا. أما الواجب فإنه الفعل الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويجبر بسجود السهو إن تركه سهوا. مرة ثانية، الواجب من واجبات الصلاة هو الفعل الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا، تعمد الترك تبطل الصلاة، ويجبر بسجود السهو إن تركه سهوا، إذا تركه نسيانا سهوا نحو ذلك فإنه يسجد له سجود السهو ولا تبطل به الصلاة. أما الركن فهو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، لا تصح الصلاة إلا به، وتبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. أما أركان الصلاة فهي 14 ركنا، وهي قال: أركانها القيام في فرض لغير معذور، هذا الركن الأول القيام لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: في فرض، فخرج به النفل، فالقيام ليس ركنا في النفل، فلك أن تصلي النفل جالسا ولو بلا عذر، ولكن إذا لم تكن معذورا فلك نصف أجر القائم. أما الفرض فلا تصح الصلاة فيه إلا من قيام إلا لغير المستطيع. الذي لا يستطيع القيام فهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير. والفاتحة هذا بالنسبة للمنفرد والإمام، أما المأموم فلا تجب عليه الفاتحة حتى في السرية كما سيأتي إن شاء الله. والركوع والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، كل هذه أركان، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل. الطمأنينة هي أن يرجع كل عظم إلى موضعه ويقف ولو لحظة، واضح؟ فالرجل مثلا أو المرأة أو أي أحد الذي يركع ولا يتمهل في الركوع لحظات، يعني مجرد ما يركع يرفع، هذا قد سقط منه ركن الطمأنينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث المسيء صلاته في الصحيحين وغيرهما، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. فالطمأنينة أن يمكث لحظات في وضعية الفعل، في وضعية السجود لحظات، في وضعية الركوع لحظات، في وضعية القيام لحظات، وهكذا. أما إذا كان انتقال سريع ما فيه توقف فهذا لا تصح به الصلاة. والتشهد الأخير والجلوس له وللسلام والترتيب والتسليم، هذه 14 ركنا، إذا ترك منها واحدا لم تصح صلاته ولو تركه سهوا. وقد نظمتها في 4 أبيات، لو تسجلونها عندكم تحفظونها. أقول: صلاتنا أركانها عظيمة، قيامنا وبعده تحريمة، قيام والتحريمة هي تكبيرة الإحرام، فاتحة ركوع اعتدال، ثم اسجدا وارفع كما يقال. صلاتنا أركانها عظيمة، قيامنا وبعده تحريمة، فاتحة ركوع اعتدال، ثم اسجدا وارفع كما يقال، ثم اجلسا يا صاحبي ثم اطمئن، تشهد سلامنا لها اجلسا، ختامها ترتيبك الأركان، فكن لها منتبها يقضانا. مرة أخرى عيدها إن شاء الله، لا تخاف. صلاتنا أركانها عظيمة، قيامنا وبعده تحريمة، فاتحة ركوع اعتدال، ثم اسجدا وارفع كما يقال، ثم اجلسا، أي الجلوس بين السجدتين، ثم اجلسا يا صاحبي ثم اطمئن، تشهد، أي التشهد الأخير، تشهد سلامنا لها اجلسا، يعني اجلس للتشهد واجلس للسلام. أي ثم اجلسا يا صاحبي ثم اطمئن، تشهد سلامنا لها اجلسا، اجلسا، اجلس، والنون هذه نون التأكيد، ثم اجلسا يعني اجلس، ختامها ترتيبك الأركان، وهو الترتيب، فكن لها منتبها يقضانا. نعيدها المرة الأخيرة: صلاتنا أركانها عظيمة، قيامنا وبعده تحريمه، فاتحة ركوع اعتدال، ثم اسجدا وارفع كما يقال، ثم اجلسا يا صاحبي ثم اطمئن، تشهد سلامنا لها اجلسا، ختامها ترتيبك الأركان، فكن لها منتبها يقظانا، فكن لها منتبها يقظانا. طبعا حتى تضبطونها عدل نمر عليها سريعا. قيامنا واحد، هذا ركن القيام، وبعده تحريمة تكبيرة الإحرام، فاتحة ركوع اعتدال، الركوع والاعتدال عنه، ثم سجدا السجود، وارفع أي الرفع من السجود كما يقال، ثم اجلسا أي الجلوس من السجدتين، يا صاحبي ثم اطمئن الطمأنينة، تشهد هذا التشهد الأخير، سلامنا أي التسليم لها اجلسا. وانتبه هنا، اجلسا أي اجلس للتشهد وهذا ركن، واجلس للسلام وهذا ركن آخر، واضح؟ والرابع عشر الترتيب، الختامها ترتيبك الأركان، فكن لها منتبها يقظانا. أما الواجبات فقال وواجباتها تكبير الانتقال والتسميع والتحميد، ومرة أولى في تسبيح ركوع وسجود. طبعا الواجبات تكبيرة الانتقال، يعني من بعد تكبيرة الإحرام كل تكبيرات الانتقال واجبة، يقول الله أكبر للسجود، سمع الله لمن حمده، هذا التسميع، الله أكبر للسجود، الله أكبر رفع منه، وإلى آخر الصلاة كل تكبيرات الانتقال واجبة. والمقصود تكبيرة أي النطق بها، وليس رفع اليدين، رفع اليدين سنة، وإنما المقصود به النطق بتكبيرة الإحرام. والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده واجب. التحميد قول ربنا ولك الحمد واجب. طبعا التسميع كما سبق واجب للإمام والمنفرد، أما المأموم فليس واجبا عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول مباشرة ربنا ولك الحمد. ومرة أولى في تسبيح ركوع وسجود ورب اغفر لي بين السجدتين، سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة هذا واجب، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب، رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة واجب، وما زاد عنها يعتبر سنة. وتشهد أول واجب، إذن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن، والجلوس له هذا واجب آخر، فالجلوس يختلف عن التشهد، فممكن أن تأتي بالتشهد من قيام فأتيت بواجب وتركت واجبا، واضح؟ وممكن تجلس ولا تتشهد، فهنا أتيت بواجب الجلوس ولم تأتي بواجب التشهد، بل لا بد من الجمع بينهما. وما سوى ذلك من الأركان والواجبات مما تقدم أي في صفة الصلاة سنن لا يشرع لتركه سجود، سجود السهو لا يشرع للسنن لأنها لا تبطل الصلاة بتركها. وإن سجد فلا بأس، يعني إذا كان رجل متعود على سنة في الصلاة ونسيها فتذكرها له يستحب أو يباح وليس يستحب أن يسجد للسهو، وإن لم يسجد فلا بأس بذلك. وإن ترك واجبا عمدا بطلت، وسهوا سجد له، واضح؟ إذن هذه خلاصة أفعال الصلاة، وترتيب المصنف لها ترتيب حسن، إذ أتى بأفعال الصلاة كاملة ثم نبهك ووضع يدك على أركانها وواجباتها، ثم قال لك كل ما عدا هذه الأركان والواجبات فهو سنة. ثم قال باب سجود السهو، يشرع لزيادة ونقص وشك، سجود السهو يأتي ليجبر النقص الذي في الصلاة، سواء كان النقص من زيادة أو نقص أو شك، في فرض ونفل،

أو يعني نسيه خنقول، قال إن وإن نسيه وسلم قضاه بعده إن قرب. يعني شنو؟ يعني ما عليه سجود سهو ما سجد، سلم كان يقول عليه سجود سهو ما سجدته، فإذا كان الوقت قصير فشو نقول له؟ نقول له ارجع واستقبل القبلة واسجد وسلم، اسجد وأعد التحيات التشهد ثم سلم. أما إذا طال الفصل وبعد الوقت خرج من المسجد راح البيت، فهذا نقول يسقط عنه خلاص، ما نقول له عيد الصلاة ولا نقول له شيء، نقول له سقط عنك سجود السهو، لأن القاعدة الفقهية تقول الجابر لا يجبر، سجود السهو جابر يعني يجبر النقص الذي في الصلاة، فهذا الجابر لا يجبر. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدته، يعني واحد تعددت عليه أسباب سجود السهو أكثر من واجب نسيه، واضح؟ فنقول لهذا عليك فقط سجودان، مو يكرر السجود على عدد السهو، فقط يكفيه إيش؟ سجودان اثنان، واضح؟ فصل أو أباب سجود السهو يحتاج إلى تركيز وإعادة مراجعة يا أخوان، يعني ينبغي إذا رجعت إن شاء الله إلى البيت تراجع ما أخذنا وتحاول تعمل تقسيمات بهذا تضبطه، أما إذا تركته دون مراجعة فإنه سيذهب. ثم قال باب صلاة التطوع، قال آكدها كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. صلوات التطوع هي الصلوات غير الواجبة، الصلوات الواجبة ما هي؟ أيوة، لا الصلوات الواجبة على الإنسان هي الفروض الخمس والمنذورة، إذا واحد نذر صلاة، ها؟ فرض، لا الفرض ما في صلاة فرض كفاية، في الصلاة ما في فرض كفاية، بقية هذا كلها نوافل تطوع مستحبة، وهي ليست على درجة واحدة من الاستحباب، فهناك صلوات آكد من صلوات، ترتيبها ماذا؟ رتبها هنا، قال آكدها كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، آكد الصلوات الكسوف، بل قيل الكسوف إنها من الواجبات، لماذا هي آكدها؟ لأنه ما مر كسوف على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى، على خلاف هل مر عليه مرة واحدة أم مرتين، ما في كسوف إلا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الاستسقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. ثم التراويح، التراويح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الفترات، ثم تركها خشية أن تفرض على المسلمين. ثم الوتر، صلاة الوتر. ثم قال مفصلا في صلاة الوتر، قال ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر، كل هذا وقت الوتر. طيب إذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في مطر مثلا، متى يبدأ وقت الوتر؟ بعد الصلاة ولا ينتظر دخول وقت العشاء؟ لا بعد الصلاة، يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة، حتى لو كان جمع العشاء مع المغرب، لأن ارتباط الوتر بالصلاة وليس بالوقت، بدليل أنك إذا أخرت العشاء وما صليت في أول وقتها ما تبدأ الوتر إلا بعد أداء الصلاة، واضح؟ إلى أن يقول الله أكبر الفجر، الفجر الصادق مو الأذان الأول، الأذان الثاني، وأقله ركعة واحدة، وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3، الوتر أقله ركعة، ولا تكره لفعل عدد من الصحابة، فعله عمر وأبو بكر وغيرهم رضي الله عنهم أحيانا، إذا كان الإنسان مثلا تعبان مرهق لا يخلي الليل من صلاة ولو ركعة واحدة، وأكمله 11 ركعة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان ولا غيره في قيام الليل أن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في القراءة وفي الركوع وفي السجود. وأدنى الكمال 3 ركعتا الشفع والوتر. قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني يصلي ركعتين الشفع ثم يسلم ثم يصلي الوتر. والفصل بين الشفع والوتر أفضل من صلاتهما معا بدون سلام. لماذا؟ أيوة، لأن فيه زيادة في الصلاة، والزيادة فيها أجر أكثر، أنه راح يجلس ويأتي بتشهد ثم يسلم، وهذا فيه زيادة فعل في الصلاة وفيه زيادة أجر. ويجوز أن يشبك الثلاث مرة واحدة يسلم في آخرها. يقول: يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح، اللي هي سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالكافرين، بسورة الكافرين، وفي الثالثة بالإخلاص. هذا السنة، وإن قرأ غيرها فلا بأس. ويقنت فيها، أي في الوتر، في الركعة الأخيرة، في الثالثة فيها، يعني في الثالثة بعد الركوع ندبا، يعني يفهم منه أنه يجوز أن يقنت قبله الركوع، ولكن الأفضل يكون بعد الركوع. فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. أدعية أن الله يهدينا ويعافينا ويتولانا، يجعلنا من أوليائه، ويبارك لنا في ويبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا رواه أبو داود من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. ثم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد، ويمسح وجهه بيده. هذا الدعاء القنوت المشهور المعروف يأتي به، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح وجهه بيديه. ومسح الوجه باليدين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في أسانيدها ضعف، لذلك ضعفه بعض العلماء. ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار حكم بحسنه، وفي بلوغ المرام كذلك، وكذلك الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه الأجوبة المرضية قال: روي مسح الوجه بعد الدعاء بعدة أحاديث ضعيفة، ولكن بمجموعها تثبت السنية، بمجموعها، لذلك هو يسمى كما عند علماء المصطلح بالحسن لغيره. واضح؟ وإذن لا ينكر على من على من فعله، سواء في الوتر أو في خارج الوتر. ندبا يعني مستحبا، يعني سنة. نعم. وكره قنوت في غير وتر، وهذا فيه رد على الشافعية رحمهم الله الذين يقنطون في صلاة الفجر. ففي عند المذهب لا يقنط إلا في الوتر وفي النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، في غيرهما يكره ذلك. والتراويح 20 ركعة برمضان، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة في رمضان وفي غيره، وروي عنه أنه صلى أكثر، وروي عن عمر. ومن أفضل من جمع بين هذه الروايات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: أما من كان سيصلي بطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منها فيصلي 11 ركعة، أما من يقصر الصلاة فهذا يكثر عدد الركعات، فإن قصر القراءة استحب له أن يطيل الركعات، يكثر الركعات ولو أوصلها إلى 20. أما من أراد أن يطيل في القراءة فيفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين الروايات. واضح؟ وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجماعة، عدلوا عندكم، وجماعة أولي هي وجماعة أول ليل أفضل، يعني صلاة التراويح يفضل أن تكون بجماعة. واضح؟ بخلاف بقية السنة أن تكون صلاة الليل لكل إنسان لوحده، أما في رمضان فتستحب جماعة، وتستحب أن تكون أول الليل أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن له تهجد يوتر بعده وإلا أوتر مع إمامه. إذا كان هناك رجل له ورد من الليل يتهجد به عدد معين من الركعات، فهذا ماذا يؤمر وماذا ينصح؟ نقول: صلي مع المسلمين التراويح، ثم صلي معهم الشفع والوتر، ولكن إذا أوتر قم واشفع الوتر، يعني يصلي معهم الوتر، وإذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة حتى ما تكون وتر، ثم بعد ذلك يأتي بتهجده المعتاد عليه ويوتر لوحده آخر الليل. أما الذي ليس له تهجد معين فيصلي مع المسلمين، ورحمة الله واسعة أنه يكتب له كأنه قام إيش؟ الليل كله. ولكن الذي له تهجد خاص فهذا يكتب له أنه قام الليل كله مع زيادة. نعم. والسنن الراتبة بعد ما انتهى الآن من التراويح والوتر ونحوها من التطوعات، دخل على نوع من التطوعات آخر وهو السنن الراتبة. قال: والسنن الراتبة هي 10 في المذهب، 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهما آكدها. السنن الرواتب هي السنن المرتبطة بالصلوات الخمس، وهي آكد من النفل المطلق، اللي هو السنن، يعني السنن المتعلقة بالصلاة المرتبطة بالصلاة نوعان: راتبة ومطلقة. الراتبة هي 10، والمطلقة 20، وهي 4 قبل الظهر، و4 بعد الظهر، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء. هذه يعني نوافل مطلقة، من أراد أن يأتي بها يأتي، ومن لا فلا شيء عليه. أما هذه فهي مؤكدة، بل يقول الفقهاء: من داوم على ترك الرواتب سقطت عدالته، ويكره له تركها، والذي يتركها دوما ما يصليها تسقط عدالته، لا يأثم ولكن يعني لا يكون عدلا، كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في من يداوم على ترك الوتر قال: هذا رجل سوء لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن الوتر أدناه ركعة واحدة، ما تأخذ منك حتى دقيقة، فالذي لا يصلي حتى هذه الركعة فهذا معناه زاهد في الخير وزاهد في الفضل العظيم. لذلك قال: هذا رجل سوء لا يحرص على الخير ولا يداوم عليه، فترد شهادته لذلك. وهذا من حرص العلماء والفقهاء رحمهم الله على الصلوات. أما الصبح فهي آكدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتركها لا سفرا ولا حضرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر يصلي ركعتي الفجر والوتر لا يتركها. ثم قال: ومن فاته شيء منها قضاه ندبا. من فاته شيء من الرواتب فله أن يقضيه ندبا، مستحب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن راتبة الظهر البعدية بسبب وفد عليه، ولم يصلها إلا بعد العصر كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك راتبة الفجر القبلية إذا لم يدركها فإنه يصليها بعدها أو والأفضل أن يصليها بعد الشروق. الأفضل أن يصلي ركعتي الفجر إذا لم يصليها قبل الصلاة صلاة الفجر، فالأفضل له أن يصليها بعد شروق الشمس، وإن صلاها قبله فلا بأس. ثم قال: وصلاة الليل أفضل، وأفضله الثلث بعد النصف. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويقول العلماء: الحكمة في ذلك أنها أبعد عن أعين الناس، وأستر وأقرب للإخلاص، وأبعد عن الرياء. وقيام الليل فضله معروف، وحديثه في فضله معلومة للجميع. وأفضله الثلث بعد النصف، يعني أفضل قيام الليل هو الثلث، يعني ثلث الليل الأخير بعد نصفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الليل إلى نصف وسدس وثلث. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا جمعت السدس مع النصف مع الثلث يطلع لك واحد كامل، الليل كامل. فكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء، ينام مباشرة بعد العشاء إلى نصف الليل. ونصف الليل كما سبق معنا ليس الساعة 12، وإنما تأخذ المغرب والعشاء، المغرب والفجر، تجمع الساعات بينهما وتقسم على 2. واضح؟ يعني ممكن نصف الليل في الأيام هذه ممكن 9:30 أو 11. فكان ينام إلى هذا الوقت، ثم يصلي ثلث الليل من بعد النصف. فإذا تم ثلث الليل يبقى سدس الليل، كان يضطجع عليه الصلاة والسلام فيه قبل أذان الفجر. هكذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة ليل ونهار مثنى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وأجر قاعد على نصف أجر قائم. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن شاء في النهار أن يصلي أربعا سردا فلا بأس، لأنه ورد في النهار ذلك. أما في الليل فلم يرد، إلا أن الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 7 سردا و5 سردا و3 سردا، أما 4 4 لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها هكذا في الليل. لذلك قالوا: في الليل يستحب أن تصلي ركعتين ركعتين، إلا إذا أردت أن تصلي 7 سرد أو 5 سرد أو 3 سرد. أما في النهار فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة الظهر القبلية 4 بسلام واحد، صلى 4 لم يجلس إلا في آخره، تشهد وسلم عليه الصلاة والسلام. وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وأجر قاعد على نصف أجر قائم. سبق معنا في أركان الصلاة أن القيام ركن في الفرض فقط، أما النفل فليس القيام ركنا فيه، بمعنى لو صلى جالسا في النفل صلاته صحيح، ولكن يكون له أجر نصف أجر القائم، هذا إذا كان جلوسه بلا عذر. أما إذا كان جلوسه لعذر مريض أو نحو ذلك فهذا له أجر كامل. أما إذا رجل أراد أن يصلي جالسا مثلا ويعني دون عذر فله ذلك ولا يأثم وصلاته صحيحة، ولكن له إيش؟ نصف الأجر. وهنا لفتة ممكن هذه تفيد الإنسان: بعض الناس يجلس يقرأ القرآن في الليل مثلا أو في الضحى أو في الظهر، فنقول له: بدل لا تجلس وتقرأ القرآن ممكن تفتح المصحف وانت جالس وكبر صل على جلستك، فقط تضع يديك اليمنى على اليسرى ثم اقرأ، فأنت تكسب هنا إيش؟ تكسب أجر القراءة وأجر إيش؟ وأجر الصلاة. صحيح لك نصف الأجر، لكن أنت كنت جالس أصلا ما كنت تصلي، فلك على الأقل لو نصف أجر الصلاة أفضل من جلوس هكذا بدون بدون يعني أجر. فهذا من الأمور التي تكسبك أجرا، خصوصا في رمضان تجلس مثلا بعد الظهر تتسند مثلا في المسجد آخر المسجد أو في البيت، تكون متوضي وتستقبل القبلة وتضع المصحف أمامك ثم أكبر وصل أقرأ الفاتحة ثم أقرأ ما شئت من القرآن، إن شاء الله جزء جزئين ثلاثة، ثم أركع واسجد وكمل، وهكذا فتكسب أجر القراءة وأجر الصلاة. طبعا هذا لا يفعله في أوقات النهي، في العصر مثلا ما يجوز صلاة النافلة في العصر. ثم قال وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. صلاة الضحى من التطوعات، وهي صلاة الأوابين كما قال عليه الصلاة والسلام، وتستحب غبا يعني ليس باستمرار، يعني يوم مثلا وتترك أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها غبا، بل كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تره يصليها، وكانت تنكر على من يقول أنه يصلي الضحى، كانت تقول لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سبحة الضحى. وطبعا كونه لم تره لا يعني أنه لم يصليها، واضح؟ لذلك قالوا يسن أن لا تصليها دائما، وإنما تفعلها يوم وتترك أو تتركها على الأقل ولو يوم أو يومين في الأسبوع. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ركعتين أربع ست ثمان، إما متفرقة وإما سردا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وصلى أربع وصلى ست وصلى ثمان في فتح مكة لما أتته أم هانة رضي الله عنها. وصلاة الاستخارة وعقب الوضوء وتحية المسجد وسجود تلاوة مع قصر فصل لقارئ ومستمع ولا يسجد إن لم يسجد قارئ، بدأ يعدد أيضا التطوعات. صلاة الاستخارة معروفة، إذا احتار الشخص بين خيارين، وصلاة الاستخارة لا تكون في الطاعات، يعني مثلا أتصدق ولا ما أتصدق، أحج أم لا أحج، فهذه لا يصلى الاستخارة، لأن هذه طاعة. إذا هممت بأمر خير، إذا هممت بأمر شر فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فاعجلي. ولكن ممكن يستخير في أي حملة، ممكن يستخير في أي طريقة يذهب، ممكن يستخير في الوقت، واضح؟ والاستخارة تكون في الأمور العادية، في الأمور الحياتية، في أمور الزواج، في أمور العمل، في أمور الحياة، إذا احتار الإنسان فيأتي بالصلاة يصلي ركعتين، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اهتم أحدكم بالأمر أو كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان في هذا الأمر، ويسميه زواج سيارة عمل، إن كان فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وعاجله فيسره لي ويسرني له، وإن كان في هذا الأمر ويسميه مرة أخرى شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم بعد ذلك الله عز وجل ييسر له الخير. وعقب الوضوء أيضا من السنن، لحديث بلال رضي الله تعالى عنه أنه كان ما يحدث حتى يتوضأ، وما يتوضأ إلا يصلي ركعتين، وأخبر أنه هذا أرجى عمل عمله في الإسلام، وعقد كافأه الله عز وجل عليه بأن بنى له بيتا في الجنة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة. وتحية المسجد كذلك، وسجود تلاوة مع قصر فصل لقارئ ومستمع. سجود التلاوة في المذهب عندنا صلاة، بمعنى لابد من وضوء وستر عورة واستقبال قبلة، لكن بشرط أن يكون مع قصر فصل، يعني أن يسجد بعد قراءة آية التلاوة. أما إذا طال الوقت بين الآية التلاوة آية السجود والسجود فلا يسجد، يعني يسجد فور قراءته، هذا بالنسبة للقارئ. والمستمع كذلك، المستمع غير السامع، المستمع هو المتقصد السماع، جلس يسمع لرجل فإذا قرأ القارئ سجدة تلاوة ثم سجد فإن المستمع يسجد معه. أما السامع الذي سمع آية التلاوة عرضا دون قصد فإنه لا يسجد لأنه لم يتقصد السماع، واضح؟ ولا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. إذا قال ولا يسجد إلا لم يسجد قارئ، نفهم من ذلك على المذهب أن الذي يسمع المسجلات ما يسجد لأنه ما يدري هذا القارئ سجد أو ما سجد، قد يكون القارئ اللي يقرأ ما تصلى 50 سنة مثلا، فلا يشرع له السجود إلا إذا كان القارئ قد سجد فيسجد بعده. والسجدات 14 في الحج، 2 معروفة واضحة في المصاحف، يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، يعني إذا قرأ يقول الله أكبر ويسجد ويدعو بما شاء وبما ورد في ذلك في سجود التلاوة، ويلزم ويسلم بعد ذلك بلا تشهد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن سجود التلاوة كما قلنا صلاة، ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية، إذا سجد الإمام يجب على المأموم أن يسجد بعده. ويستحب سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. سجود الشكر أيضا من السنة، إذا أتاك خبر فيه نعمة أو تجدد نعمة أو اندفاع شر عنك فيسن أن تسجد للشكر، شكرا لله عز وجل لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يفعله في الصلاة، فإن فعله في الصلاة بطلت إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. ثم قال وأوقات النهي، بدأ الآن بأوقات النهي، وأوقات النهي هي الأوقات التي لا تجوز الصلاة، صلاة النافلة فيها إلا ما استثني كما سيأتي 4 صلوات مستثنات من هذا النهي. قال وأوقات النهي من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، يعني من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، يعني تقريبا قدرت بربع ساعة إلى ثلث ساعة. ولاحظ قال من طلوع الفجر ولم يقل من أداء صلاة الفجر، نفهم من ذلك ها؟ لا، حتى قبل الصلاة، يعني قبل صلاة الفجر لا يصلى إلا ركعتا الفجر، ما يصلى غيرها، واضح؟ يعني من يأذن الفجر إلى الشروق ما تصلي لا سنة الفجر وفرض الفجر، واضح؟ بخلاف العصر، العصر يبدأ الوقت من أداء الصلاة وليس من دخول وقت العصر، وقت النهي يبدأ من أداء الصلاة، أما الفجر فوقت النهي يبدأ من أذان الفجر، من دخول وقت الفجر. قال حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني وعند قيامها حتى تزول، يعني عند انتصاب الشمس وقيامها في كبد السماء حتى تزول، يعني إيش؟ يعني أول ما تطلع الشمس من المشرق يكون الظل جهة المغرب، ثم إذا ارتفعت الشمس كلما ارتفعت كلما قصر الظل، فإذا وصل الظل إلى مرحلة التوقف هنا يكون دخل وقت النهي. إلى متى؟ إلى أن يبدأ الظل في جهة المغرب، أليس كذلك؟ الآن الشمس إذا طلعت من المشرق يكون الظل جهة المغرب، فإذا ارتفعت يقصر الظل ثم يقف فترة ثم يبدأ الظل يظهر وين؟ جهة المغرب. وقت النهي هو وقت وقوف الظل في المنتصف، إلى متى؟ إلى أن يزول، يعني قبل، قالوا أنه قبل أذان الظهر ب10 دقائق أو أقل بعد، واضح؟ هذا وقت توقف الشمس، توقف الظل عن الـ عن الـ عن الـ الامتداد، هو وقت النهي، لأن قال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت تفتح فيه أبواب جهنم والعياذ بالله. ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب، هذا الوقت الثالث، ولاحظ لم يقل من دخول وقت العصر وإنما من صلاة العصر، نفهم من ذلك أن وقت النهي قد يبدأ عند شخص ولا يبدأ عند شخص آخر، يبدأ عند من صلى العصر. إذا صلى الإنسان العصر قبل آخر فإنه يبدأ عنده وقت النهي قبله، واضح؟ أما قبل العصر فلك أن تصلي ما شئت. طيب، إذا جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، يعني صلى الظهر أذان الظهر الحين 12:15، زين، صلى الظهر والعصر جمع، متى يبدأ وقت النهي؟ بعد الصلاة، يعني يكون وقت النهي 6 ساعات تقريبا. لا، يبدأ من بعد صلاة العصر مهما كان وقتها، فإذا جمع العصر مع الظهر دخل وقت النهي، واضح؟ اللهم إلا راح يصلي راتبة الظهر، يصلي راتبة الظهر فقط، غيرها ما يصلي، لأن وقت العصر النهي فيه يبدأ بعد أداء صلاة العصر ولو جمعت إلى جمع تقديم مع الظهر. إلى متى؟ حتى يتم الغروب. لاحظ دقة العبارة، ما قال حتى الغروب، حتى يتم الغروب، يعني إذا قرص الشمس سقط هنا بدأ الغروب لكن ما تم. متى يتم الغروب؟ إذا سقط القرص كاملا، واضح؟ إذا لم يقل حتى الغروب، لأن حتى كلمة الغروب مجملة، الغروب قد يكون أول سقوط الشمس وقد يكون آخرة، فقال حتى يتم، حتى يسقط كامل القرص، وبذلك يدخل وقت المغرب. في هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز صلاة النافلة. ما الذي يجوز؟ 4 صلوات. قال أولها: ويجوز قضاء الفرائض فيها. هذا النوع الأول من التي يجوز قضاء الفرائض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مباشرة، لا كفارة له إلا ذلك، واضح؟ سواء كانت الفرض الظهر أو غير الظهر، قد يكون نسي صلاة قديمة، تذكر صلاة نسيها أمس، قبل أمس، قبل أسبوع، فلو تذكرها وقت العصر يصليها مباشرة. 2، وركعتا الطواف. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى في هذا طاف في هذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فركعتا الطواف تجوز ولو كانت في وقت النهي. 3، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. يعني لو كان الرجل صلى العصر جماعة، طيب، ثم أقيمت الصلاة، يعني صلى قبل الجماعة، يعني ظن أنهم صلوا أو ظن مثلا أنه ما في أحد سيصلي، ثم أتت الجماعة وأقيمت الصلاة، فهذا ما حكمه؟ نقول ما إذا كان في المسجد يسن له أن يصلي معه مرة أخرى، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت الصلاة فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. لا، يصلي بنية استحباب نافلة فقط، ليس بنية الفرضية. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، ولا تقول إني صليت فلا أصلي، لا صل معهم. نفهم من ذلك أنه إذا لم يكن في المسجد لا يجوز له أن يصلي، يعني إذا كان خارج المسجد وسمع الإقامة مثلا ما يجوز له أن يدخل ويصلي معهم، لأن بدأ وقت النهي بالنسبة له صلاة العصر، وإنما الحكم خاص بمن أقيمت الصلاة وهو داخل المسجد. بنية الاستحباب نافلة، لأن الفرض انتهى خلاص، فيعيد معاهم بنية النافلة. نافلة الحكمة إيش؟ الحكمة لكي لا يشك فيه أنه لا يصلي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين بعد ما انتهى من الصلاة، رآهما إيش؟ جالسين في نهاية المسجد، فقال ما خطبكما؟ لماذا لم تصلي معنا؟ فقالوا صلينا في ريحاننا. فقال هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة، يعني سبب الحديث هذا، إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. واضح؟ لا، احنا نتكلم عن جماعة الراتبة، ما تتكلم عن كل ما أقيمت جماعة تروح تصلي معاهم. تكلم أنت صليت قبل الإمام، دخلت المسجد وما لقيت أحد، ظنيت أنهم شنو صلوا، أو ظنيت أن ما في أحد سيصلي فصليت، ثم دخلت الجماعة. فهنا ما تقول لا أنا ترى يا جماعة صليت، لا صل معاهم، لأن هذه جماعة المسجد الراتبة. مثلا دش معهم حتى لو كان وقت نهي اللي هو وقت العصر أو الفجر. إذن هذه النوع الثالث من الصلوات التي تشرع في النهي. قال وركعتا فجر قبل فرضه، وهذا النوع الرابع. قلنا قبل قليل أن دخول وقت النهي بالنسبة للفجر من الأذان من دخول الوقت وليس من أداء الصلاة. واضح؟ وهنا يصلي راتبة الفجر، هذا مستثنى وجائز في أوقات النهي فقط، غيرها لا يجوز. قال ويحرم تطوع بما عداها، أي هذه الأربعة، حتى ما له سبب. يعني شنو؟ يعني تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي، صلاة مثلا سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، فضلا عن التطوع المطلق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة لا تصلوا، وفي أحاديث دلت على الصلاة، فنقول النهي خاص والأمر عام. صح؟ إذا دخل أحد يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صح؟ هل خصها بالصلاة بالوقت النهي وغير وقت النهي؟ عام، والنهي خاص، ومستقر عند الأصوليين أن الخاص مقدم على العام. واضح؟ هذا طبعا المذهب. وأيضا إضافة إلى ذلك أن إذا اجتمع حاضر ومبيح أو محرم ومبيح فيقدم المحرم والناهي. واضح؟ طيب. ويحرم تطوع بما عداها حتى ما له سبب. ثم قال باب في صلاة الجماعة. تلزم صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس المؤدات مع القدرة لا شرط. صلاة الجماعة لا تجب إلا على الرجال، فتلزم الرجال، خرج به النساء والأطفال وغيرهم لا تلزمهم صلاة الجماعة للخمس المؤداه، فروض الخمس المؤداه، الفروض الخمس، فلا تجب الجماعة في غيرها مع القدرة. أما مع عدم القدرة فلا تجب الجماعة، مثل أن يكون مثلا الرجل مريض تعبان هناك له عذر فلا تجب عليه. قال لا شرط، يعني صلاة الجماعة واجبة ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. فلو صلاها المنفرد بلا عذر مع قدرته على صلاة الجماعة فإنه يأثم وتصح صلاته، لأن الجماعة واجبة ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة. أما لو كانت شرطا فإنها لا تصح صلاته، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفذ ب27 درجة، فدل على أن الفذ صلاته صحيح، لأن الفذ له درجة والجماعة لها 25 درجة أو 27 درجة، ولكنها واجبة فيأثم ولكن تصح. وله فعلها ببيته، وله فعلها ببيته يعني جماعة، ولكن هذا خلاف الأصل. الأصل أن تصلى صلاة الجماعة في المساجد، ولكن لو فرضنا مثلا منع الإنسان، حبس، تأخر عن الصلاة، فيحرص الإنسان أن لا يصليها منفردا، يحاول أن يجد جماعة يصلي معهم في البيت، حتى لو كانت مثلا امرأة زوجته مثلا أو نحو ذلك. وأفضلها المسجد العتيق، ثم الأكثر جماعة وأبعد أولى من أقرب. يعني المساجد هل هي على درجة واحدة؟ نقول لا. إذا كان عندك خيارات أي مسجد تصلي، فما هي معايير التفضيل؟ أول معيار القدم، المسجد العتيق أفضل من المسجد الحديث. لماذا؟ لأن هذا المسجد قد عبد الله فيه أكثر من هذا المسجد، واضح؟ ثم الأكثر جماعة، لما ورد في بعض الآثار أنه كلما كثرت الجماعة كلما كثر أجر المصلي، سبحان الله، يعني كلما كثرت الجماعة كلما زاد أجر كل واحد فيهم. ثم الأبعد يكون أولى من الأقرب، لأن فيه بذل الخطوات في الصلاة، وكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. هذا في حال عدم وجود استثناء. أما إذا وجد استثناء مثل أن يكون المسجد غير العتيق، إذا تركت الصلاة فيه ممكن يكون هناك ضرر أو مفسدة، مثل أن يكون مثلا جماعة المسجد إذا لم تصلي معهم قد مثلا يكون هناك مثلا شيء في الصدور، أو مسجد من المساجد إذا كل الناس تركوه وصلوا في آخر قد يهجر. فإذا وجدت هذه الحالات الخاصة فقد يفضل المفضول على الفاضل لمثل هذه الحالات، فيكون المسجد الحديث والمسجد العتيق إذا كل الناس اتجهت للعتيق سيهجر الحديث، فنقول لا خلاص صلوا في الحديث حتى لا يهجر بيت من بيوت الله. نعم. ثم قال وحرم أن يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو مع عذره. الإمام في المسجد هو صاحب السلطان في الصلاة فيه، ولا يجوز الافتئات عليه والصلاة فيه دون إذنه أو عذره. الإذن لأن يقول يا فلان أنت صل بدالي، واضح؟ أما العذر كأن يحل وقت الإقامة ولا يوجد الإمام الراتب وينتظر فلا يوجد، فيقدم أحدهم ويصلي كما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمه من؟ عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر هذا مأذون له، أبو بكر مثال لمن أذن له الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومثال العذر عبد الرحمن بن عوف لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للإصلاح بين طائفتين من المسلمين، فحلت الصلاة ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم حضر النبي عليه الصلاة والسلام وقد فاتته ركعة. لذلك من مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقال أحسنتم، قد أحسنتم. ومن صلى ثم أقيمت سنة أن يعيد غير مغرب، كما سبق معنا قبل قليل كل الصلوات إلا المغرب، لأن المغرب وقتها ضيق ولا يعاد تعاد صلاة المغرب. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر. هذه مسألة إعادة الصلاة أو تعدد الجماعات. طبعا تعدد الجماعات حصل فيه خلاف وكلام طويل، والمذهب يقول لا تكره إعادة الجماعة في المسجد الواحد إلا في مسجدي مكة والمدينة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لكي لا يتهاون الناس في مسجد مكة والمدينة ويتركوا صلاة الجماعة فيه بحجة أنهم يأتون في أي وقت يصلون جماعة، واضح؟ وأما بقية المساجد فلم يكره ذلك في المذهب، قالوا لأنه ورد أن رجلا أتى ودخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا. فخلاصة الأمر أن نقول لا ينبغي تقصد تعدد الجماعات في المسجد الواحد، أما من فاتته الصلاة مع حرصه على الجماعة وحضر وقد تمت الصلاة فلا بأس أن يصلوا جماعة أخرى وثانية وثالثة، بشرط أن لا يكون ذلك عادة، يكون خلاص يعني المسجد هذا فيه جماعتين ثلاث. بالنسبة لمكة والمدينة كره الإمام أحمد ذلك، ولكن حتى لو كان في مكة والمدينة لو صلوا فلا بأس بذلك إن شاء الله، والكراهة هي مجرد كراهة يعني صلاتهم صحيحة إن شاء الله، واضح؟ ثم قال ولا فيهما لعذر، يعني حتى مكة والمدينة لا تكره فيهما لعذر، كأن مثلا ناس معتمرين ما لحقوا على الجماعة يعني جاي من سفر يصلون جماعة ما في بس، لكن المقصود لا يجلس دون عذر فقط مجرد يعني يرتاح شوية مثلا أو كذا يقول متى ما رحت للحرم صليت جماعة، فهذا سيؤول إلى هجران الصلاة الأم وصلاة الجماعة. فحفاظا على مكانة الحرمين وحفاظا على جماعة الصلاة في الحرمين كره هذا. أما إذا كان هناك عذر مثل جماعة مسافرين أو كذا فهذا لا بأس بذلك وتزول الكراهة ولا فيهما لعذر. وإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة، إذا بدأ المؤذن بالإقامة لا يجوز أن يكبر الإنسان للنافلة، وإن كبر لا تصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن كان فيها أتمها إن لم يخف فوت الجماعة. أما إذا بدأ بالصلاة قبل الإقامة فيتمها خفيفة إلا إذا خشي أن الجماعة ستفوت، مثل يعرف أن الإمام هذا في صلاة الفجر سريع وأنا إذا كملت النافلة هذه ممكن تطوفني الصلاة أو يفوتني شيء كثير منها فيقطع صلاته، واضح؟ والآن مع الساعات هذه إذا كان الإمام الوقت ما بقي إلا ثواني فلا يحبذ الإنسان أن يصلي، لأنه إما سيقطع صلاته أو سيفوت تكبيرة الإحرام، واضح؟ فلا ينبغي له مثل ذلك. ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة، يعني إدراك الجماعة يكون قبل السلام ولو فاتته كل الركعات، أهم شيء يكون كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام من التشهد الأخير. لا، إذا كبر يكون تكبيرة الانتقال مع تكبيرة الإحرام واحدة لا بأس بذلك، ممكن يخليها واحدة وممكن يخليها ثنتين. وإن أدركه راكعا أدرك الركعة وأجزأته التحريمة عن تكبيرة ركوع ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وكل الناس حتى عوام المسلمين يعلمونه، أنك إذا أدركت الإمام في الركوع فأنك أدركت إيش؟ الصلاة، والفاتحة يتحملها عنك الإمام. ويسن، طبعا هذا تجزئه التحريم عن تكبيرة الركوع كما قلنا، ممكن يكبر الله أكبر هي إحرام وهي تكبيرة الركوع. ويسن أن يقرأ في إسرار إمامه وسكتاته. بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، فإن كانت الصلاة سرية فلا إشكال يقرأها في الصلاة في الركعات كلها، أما إذا كانت جهرية فإنه يقرأها في سكتات الإمام، أما إذا لم يترك الإمام سكتة فإنه لا يقرأها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا. واضح؟ أما إذا سكت بعد الفاتحة فإنه يقرأ سريعا بعد سكوت الإمام. وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش ما لم يشغل من بجنبه. أما إذا كان في صلاة جهرية والإمام يقرأ ولكن لعذر من الأعذار لا يصل صوت الإمام إلى المأموم، كان يكون الميكروفون خربان، كان يكون المأموم نفسه ما يسمع، كان يكون عدد كبير جدا ولا يصل صوت الإمام للمأمومين، فهنا يقرأ، له أن يقرأ بشرط أن لا يشوش على من بجانبه. ما لم يشغل من بجانبه. ويستفتح ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه إمامه. كذلك يستفتح، يعني المأموم يقول دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة كما سبق إذا كان هناك سكوت من الإمام. ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه أن يرجع لمتابعة كناس ذكر. بالنسبة لحال الإمام مع المأموم فهو ثلاث أحوال، إما أن يأتي بالفعل بعد الإمام وهذه تسمى متابعة، أو يأتي بالفعل مع الإمام وهذه تسمى مقارنة، أو يأتي بالفعل قبل الإمام وهذه تسمى مسابقة. أما المتابعة فهذه هي السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا، فرتب الفعل فعل المأموم بعد فعل الإمام، هذه السنة. أما المقارنة يعني أن يأتي بالفعل مع الإمام فهذا مكروه مكروه. أما المسابقة فهذا حرام، بل رتب النبي عليه الصلاة والسلام وعيدا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ وغيره أن من يسابق الإمام، من لم يدع مسابقة الإمام فإنه لا يأمن أن يقلب الله وجهه وجه حمار، عياذ بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن إذا سابقه يعني ركع أو سجد ونحوه فعل أي فعل من أفعال الصلاة قبل إمامه عمدا حرم، أو شيء أثم، هذا خالص منه، لكن ما حكم صلاته؟ صح تصح تبطل؟ نقول هذا الذي سابقه عليه أن يرجع، يعني إذا ركع قبل أن يركع الإمام هذا آثم أول شيء إذا كان متعمدا، فإن لم يرجع تبطل صلاته، يعني إذا كمل خلاص ما أصبح مأموما فتبطل صلاته. أما إذا انتبه ورجع فهذا لا تبطل. قال وعليه أن يرجع لمتابعة كناس ذكر، فإن لم يرجع عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت، وسهوا أو جهلا يقضي الركعة. يعني أن الذي يتعمد الركوع والسجود قبل الإمام، يعني الإمام لحين ما سجد ركع تقول الله أكبر تركع، قبل أن ينحني الإمام عمدا بطلت صلاتك. أما سهوا فترجع مباشرة قبل فعل الإمام ثم تتابعه بعد ذلك. وسنة تطويل أولى عن ثانية في الصلوات عموما، يعني تجعل الركعتين الأوليين أطول من الأخيرتين، وتجعل الأولى أطول من الثانية. ولإمام التخفيف مع الإتمام، يعني يسن أن يخفف الإمام عن الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وانتظار داخل إن لم يشق، يعني يسن للإمام أن ينتظر أحد، يعني إذا ركع مثلا وسمع إيش أحد إيه، فيسن أن ينتظر حتى لا يفوت عليه الركعة، بشرط أن لا يشق على الناس، ما ينتظر طويلا، واضح، بحيث لا يشق على الناس. وانتظار داخل وإن لم يشق. وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ونقف عند هذا ونأخذ بعض الأسئلة. نعم. نعم. لا، هو بالنسبة لي في نقطة يمكن ما وضحت عدل، بالنسبة لي من سابق الإمام متعمدا في فعل واحد يحرم عليه ولا تبطل إذا رجع سريعا، واضح؟ أما من سابقه بفعلين تبطل الصلاة إذا كان متعمدا، واضح؟ مرة أخرى، إذا سابق الإمام المأموم الإمام في فعل واحد متعمدا يأثم، ولكن إذا رجع سريعا تصح صلاته. أما إذا سبقه في فعلين، يعني الإمام للحين واقف قال الله أكبر ركع ثم قال سمع الله لمن حمده والإمام لم يركع بعد، فهذا تبطل صلاته فورا، واضح؟ طيب تفضل شيخ.